بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. معاشر الإخوة الكرام، الحديث ماض بنا في الكلام على الفوائد المستفادة والدروس المتلقات من آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وسيكون الحديث هذه الليلة عن دلالة هذه الآية المباركة على الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر كما لا يخفى على الجميع أصل من أصول الإيمان وأساس من أسسه العظام، إذ إن الإيمان يقوم على أصول ستة عظيمة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان العظام التي لا قيام للإيمان إلا عليها، ولا قبول للأعمال إلا بها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالكفر بشيء من أصول الإيمان محبط للأعمال، ولا يقبل معه صلاة ولا صيام ولا صرف ولا عدل ولا فريضة ولا نفل، لأن قيام الدين على هذه الأصول ومكانتها من الدين مثل مكانة الروح من الجسد، ومثل مكانة الأصول من الأشجار، ومثل مكانة الأعمدة من البنيان. فالدين لا يقوم إلا على أصوله، ومن أصوله العظام الإيمان بالقدر. ولهذا قال الناظم: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. فالإيمان بالقدر دعامة للدين، ولا يقوم الدين إلا على دعائمه وعلى أصوله. ولهذا جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة في ذكر هذا الأصل العظيم، كقوله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله سبحانه: ثم جئت على قدر يا موسى، وقوله سبحانه: فقدرنا فنعم القادرون، وقوله جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير، وقوله جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات في القرآن في هذا المعنى كثيرة جدا في تقرير هذا الأصل وتثبيت هذا الأساس الذي عليه قيام الدين. ومن لم يكن مؤمنا بهذا الأصل لا دين له ولا إيمان ولا إسلام، ولا يقبل الله عز وجل منه طاعة. ولهذا جاء عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. ومما يوضح لنا هذه الكلمة لابن عباس رضي الله عنهما قول الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله عز وجل. فأي توحيد وأي إيمان وأي دين لمن ينكر قدرة الله؟ أي دين لمن ينكر مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة في هذا الكون؟ والله سبحانه وتعالى هو الخالق للخلق والموجد لهذه الكائنات، فأي دين لمن ينفي نفوذ مشيئة الله وشمول قدرته سبحانه وتعالى وسعة علمه عز وجل لما خلق وأوجد سبحانه وتعالى؟ ولهذا قيام الدين لا يكون ولا يصح من الإنسان إلا إذا آمن بأقدار الله سبحانه وتعالى، وأن الأمور بمشيئته، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن جميع ما يقع في هذه الحياة من ارتفاع أو انخفاض، موت أو حياة، عز أو ذل، هداية أو ضلال، كفر أو إيمان، كل ما يقع في هذا الكون الذي خلقه الله كله بقدر، كله بقدر. ولا يمكن أن يقع في هذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى شيء لم يشأه الخالق. ومن يقول إن ثمة أشياء تقع وتوجد بدون مشيئة الله فهذا يقول بخالق مع الله تعالى الله عن قوله علوا عظيما. ولهذا سمى السلف رحمهم الله قديما نفاة القدر، سموهم مجوس هذه الأمة، سموهم مجوس هذه الأمة لهذا السبب، وهو أن من يقول بأن ثمة أشياء في هذا الكون وجدت بدون مشيئة الله فهذا يعني أن هناك خالق غير الله عز وجل، وهناك من له مشيئة نافذة دون مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا من أضل الضلال وأبطل الباطل. فالإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول الإيمان وركن من أركانه العظام، ولا إيمان ولا توحيد ولا إسلام لمن لم يؤمن بأقدار الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فعد صلوات الله وسلامه عليه الإيمان بالقدر أصلا من أصول الإيمان وأساسا من أسسه العظام. وها هنا ينبغي أن يعلم معاشر الإخوة الكرام أن العبد لا يكون مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بمراتب القدر الأربعة التي دل عليها كتاب الله العزيز وسنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، لا يكون مؤمنا به إلا إذا آمن بمراتبه الأربعة الواردة في الكتاب والسنة. أما المرتبة الأولى فهي الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي المحيط، علمه سبحانه وتعالى بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأن ما يجري في هذا الكون من أمور أو أعمال أو أحوال أو حركات أو سكنات كل هذه تجري وفق علم الله السابق، أحاط علم الله عز وجل أزلا بما هو كائن، وعلمه سبحانه وتعالى وسع كل شيء، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. فهذه المرتبة الأولى وعليها الدلائل الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى الدالة على أن الأمور لا تقع إلا وفق علم الله عز وجل الأزلي، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما. والمرتبة الثانية الكتابة، أن جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة مكتوب في اللوح المحفوظ، جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وكما قال جل وعلا: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يعني قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، حتى هذه الجلسة التي اجتمعنا فيها كتبت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتبت في اللوحة المحفوظ. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وأن الأمور إنما تقع بمشيئة الله، وأنه سبحانه وتعالى مشيئته نافذة وقدرته شاملة عز وجل. إن الله على كل شيء قدير، وإذا شاء شيء وإذا شاء سبحانه وتعالى شيئا لا بد أن يقع كما شاء، لأن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة، فإذا شاء شيئا لا بد أن يقع الأمر مطابقا لما شاء رب العالمين، لا يمكن أن تتخلى، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فمشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، وقدرته سبحانه وتعالى شاملة لكل شيء، إن الله على كل شيء قدير. والمرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بالخلق، وأن الله عز وجل خالق كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، كما قال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل خالق العباد وخالق أفعال العباد، خالق الذوات وخالق ما يكون في الذوات من حركات وسكنات، الكل مخلوق لله، الذوات مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وما يقع في الذوات من أوصاف أو أعمال أو كفر أو إيمان أو ضلال أو هداية، كل ذلك مخلوق لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات جميلة له، هي كما قال بعض أهل العلم من أحسن ما قيل في القدر نظما، يقول رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فهذه تقرير لمسألة الإيمان بالقدر، وأن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يكون شيء إلا وفق ما شاءه رب العالمين، وأن علم الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء، ووفق علمه يجري الفتى والمسن، وأن انقسام الناس إلى أقسام كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فالخلق خلقه والملك ملكه سبحانه وتعالى. توضيح لهذه الأبيات، يقول رحمه الله: ما شئت أي يا الله، يا خالق هذا الكون، يا موجد هذه الكائنات، ما شئت كان، لأن مشيئة الله لا يمكن أن تتخلف، فما شاء الله كان، لا يرد ولا يمكن أن يرد، لأن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة. ما شئت كان وإن لم أشأ، يعني وإن لم أشأ أنا ذلك أيها العبد. لماذا؟ لأن مشيئة العبد تحت مشيئة الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد تحت مشيئة الله، ولهذا ما شاءه الله سبحانه وتعالى كان وإن لم يشاه العبد، حتى وإن كان العبد لم يرد ذلك ولم يشأ ذلك، فإن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، ما شئت كان، وإن لم أشأ أي وإن لم أشأ أنا أيها العبد ذلك الأمر، وما شئت أي أنا أيها العبد إن لم تشأ أي أنت أيها الله الرب لم يكن. لو أن العبد شاء شيئا والله سبحانه وتعالى لم يشأ وقوع ذلك الشيء لا يكون، لأن الأمور كلها بمشيئة الله كما هو واضح في الآية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة أي يا رب العالمين، خلقت أنت يا الله العباد على ما علمت، يعني خلقك للعباد ولأفعال العباد ولأعمال العباد، خلقت العباد على ما علمت يعني على وفق علمك الأزلي السابق، فكل ما وجد وكل ما كان في هذا الكون هو وفق علم الله عز وجل الأزلي. خلقت العباد على ما علمت يعني كل ما يقع في هذا الكون هو أمر علمه الله سبحانه وتعالى أزلا، لم يحدث له علم به أو لم يستجد له علم به، لم يكن ليس عالما ثم علم تنزه وتقدس عن ذلك سبحانه وتعالى، بل كل ما هو كائن علمه جل وعلا في الأزل. ولهذا قال خلقت العباد على ما علمت يعني على ما علمت ذلك في الأزل قبل وجود هذه المخلوقات. وفي العلم يعني في علمك الأزلي السابق يجري الفتى والمسن، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الجميع مشيهم في هذه الحياة أينما اتجهوا طريق الخير أو طريق الشر، مشيهم في هذه الحياة هو وفق الإيش؟ العلم السابق. وفي العلم يعني في العلم الأزلي السابق يجري الفتى والمسن، ليس جريان الفتى والمسن في أمر لم يكن الله سبحانه وتعالى يعلمه، تعالى الله عز وجل وتنزه عن ذلك. قال وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت، يعني على ذا مننت من الناس بالإيمان والهداية والتوفيق والصلاح والاستقامة وهذا خذلت فلم توفقه للإيمان ولم تعنه على الطاعة، فهذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، هذا أعنته على طاعتك ووفقته لها وذاك لم تعنه فبقي مخذولا محروما. ولهذا جاءت الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، قال إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن الله إن لم يعنك على الطاعة لا تستطيع أن تقوم بها. ولهذا كان الصحابة يرتجزون كما في صحيح البخاري يقولون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، يعني لولا منة الله علينا بالتوفيق والهداية والاستقامة ما حصل منا هذا الأمر. ويقول الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، وقال في الآية الأخرى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فالأمر كله مشيئته سبحانه وتعالى. ثم ختم الأبيات بقوله فمنهم شقي ومنهم سعيد، يعني هذه أحوال الناس، الناس على قسمين، قسم شقي وقسم سعيد. الشقي هو من بقي مخذولا محروما من الهداية والاستقامة والتوفيق لطاعة الله، والسعيد من كتب الله عز وجل له السعادة وهداه لها ويسر له أمرها. ومنهم قبيح ومنهم حسن، أيضا هيئات الناس مختلفة، هيئات الناس مختلفة وصورهم وأشكالهم مختلفة، ليسوا على هيئة واحدة، والكل بقدر، والله عز وجل يبتلي العباد في هذه الدار، دار الابتلاء والامتحان. فإذا لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. العلم أن نؤمن بأن الأمور كلها بعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي، وأن كل ما هو كائن كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن الأمور كلها بمشيئة الله فمشيئته عز وجل نافذة، وأن الخالق لكل شيء رب العالمين، الله خالق كل شيء، خالق الأعمال العباد وخالق أعمال العباد من خير وشر، من طاعة وإيمان، من صلاح وضلال، كل ذلك أمر الله عز وجل هو الذي أوجده سبحانه وتعالى بمشيئته وعلمه وكتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. هذه الأمور الأربعة جمعها أحد في بيت واحد فقال: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. هذه مراتب القدر الأربعة. آية الكرسي، هذه الآية المباركة دلت على القدر بمراتبه، دلت على القدر بمراتبه. أما دلالة آية الكرسي على مرتبة العلم التي هي المرتبة الأولى مراتب القدر، ففي قوله سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذه الآية صريحة في أن الأمور كلها وفق علم الله سبحانه وتعالى، وأن علم الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء، أحاط بكل شيء علما، يعلم ما بين أيديهم، هذا في المستقبلات كلها، وما خلفهم، هذا في الماضيات كلها. فعلم الله محيط، محيط بالماضي والحاضر والمستقبل، محيط بكل شيء يدل عليه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فهذه آية دالة على إحاطة علم الله سبحانه وتعالى. وعرفنا أن من مراتب الإيمان بالقدر إيمانك بأن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. مرتبة الكتابة لم يأتي لها ذكر في هذه الآية المباركة على وجه التنصيص، وإنما عموم الآية ربما يعني يستفاد منه هذا المعنى، أما تنصيصا على هذه المرتبة فإنها لم يأتي لها ذكر في الآية. أما المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، وأن الأمور كلها بمشيئة الله، فهذه نص عليها في آية الكرسي في قوله سبحانه وتعالى: إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وعرفنا في الكلام على دلالة هذه الآية في درس ماضي أن الآية واضحة الدلالة على أن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، فهذه يدل عليها قول الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي: له ما في السماوات وما في الأرض. وذكرت لكم سابقا قول المفسرين رحمهم الله في معنى الآية، قالوا: له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا، خلقا وملكا. فكل ما في السماوات خلق لله بدون استثناء، كل ما في السماوات وما في الأرض خلق لله لا يستثنى شيء. الدوات خلق لله، وما يقع في الدوات من حركات وأعمال وأفعال كل ذلك خلق لله. وهذا المعنى ظاهر في قوله: له ما في السماوات وما في الأرض، أي جميع ما في السماوات وما في الأرض لله سبحانه وتعالى خلقا ولله سبحانه وتعالى ملكا، فهو المالك لكل شيء. فإذا الآية من جملة دلالاتها ومن جملة ما قرر فيها هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر، وأن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. مر معنا فيما يتعلق بالتقدير التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ، ويسميه العلماء التقدير العام، وإليه الإشارة وعليه الدلالة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذا يسميه العلماء التقدير العام. هذا التقدير يدخل تحته تقديرات أخرى هي داخلة تحت هذا التقدير العام دلت عليها السنة. فمثلا هناك تقدير عمري يختص بكل إنسان بعينه، يقدر له في وقت ذلك التقدير العمري ما هو فاعله إلى أن يموت من حياة وموت ورزق وطعام وهداية وضلال، كله يقدر. وهذا جاء في حديث ابن مسعود، الحديث الثابت، يقول فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. ثم يرسل إليه الملك، يعني وهو في بطن أمه يرسل إليه الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات. الملك يؤمر بكتب 4 كلمات وهو لا يزال جنينا في بطن أمه، لم يخرج بعد إلى الدنيا. ما هي الكلمات الأربع؟ بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. الرزق مكتوب، والعمل مكتوب، والأجل مكتوب، والعبد هل هو من أهل الشقاوة أو أهل السعادة مكتوب، وهو في بطن أمه قبل أن يخرج على وجه الأرض وقبل أن يخرج إلى هذه الحياة. بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. ثم يحلف بالله عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فيسبق عليه الكتاب يعني الأمور مكتوبة، يسبق عليه الكتاب يعني أمور مكتوبة كتبت وهو في بطن أمه وكتبت قبل ذلك في اللوح المحفوظ. ولهذا سنأتي إلى حديث حتى نتعرف على معالم هذا الموضوع وأبواب الهداية التي فيه، التي ينبغي أن يعيشها كل مسلم على ضوء السنة بعيدا عن طرائق أهل الباطل وأهل الضلال في خوضهم في هذا الموضوع الدقيق. قال هذا الآن التقدير العمري. أيضا هناك تقدير سنوي، في كل سنة وفي يوم محدد من السنة يكتب ما هو كائن في السنة إلى اليوم الآخر من السنة القادمة، وتلك الليلة هي ليلة القدر. ليلة القدر من شأنها كما قال الله سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يكتب في تلك الليلة ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى: فلان يموت، فلان يمرض، فلان كذا، فلان كذا، كله يكتب إلى ليلة القدر الأخرى. فهذا تقدير داخل في التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ. والتقدير الرابع التقدير اليومي الذي يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت، يعز ويذل، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعطي ويمنع، الأمر له، والملك ملكه سبحانه وتعالى، والخلق خلقه جل وعلا. فهذه الأصول التي مضى الإشارة إليها لا إيمان لأحد إلا إذا آمن بها، ولا يقبل الله من عبد صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا أي طاعة إلا إذا آمن بهذه الأصول العظيمة، إلا إذا آمن أن الأمور كلها بقدر. أنت مشيك في هذه الحياة أينما تذهب كله بقدر، كله مكتوب، في اللوح المحفوظ. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، يعني النباهة والفطنة وضدها كل ذلك بقدر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر. كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر، يعني الأمور كلها مقدرة مكتوبة وكتبت في اللوح المحفوظ، علمها الله سبحانه وتعالى في الأزل، والأمور بمشيئة الله، لا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء لم يشأه الله سبحانه وتعالى، وكل شيء في هذا الكون خلق لله سبحانه وتعالى. هذا أصل عظيم وأساس متين. لا إيمان لعبد ولا دين له ولا صلاة له ولا صيام إلا إذا آمن به، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم ولم يؤمن بهذا الأصل، كل هذه الأعمال لا تقبل ولا ينتفع منها بشيء. والله يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقد جاء في صحيح مسلم لما ذكر النفر الذين قدموا إلى ابن عمر من بغداد، قالوا له: إن قبلنا أقوام يقولون الأمر أنف ولا قدر. قال: إذا رأيت هؤلاء فأبلغهم أنني بريء منهم وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه ما لم يؤمن بالقدر. لو أنفق مثل أحد ذهب لم يقبله الله منه ما لم يؤمن بالقدر. فالإيمان بالقدر أصل عظيم وأساس متين، ولا قبول لأعمال العبد ولا قبول لطاعاته إلا إذا آمن به. إن كل شيء خلقناه بقدر. إذا فهم هذا يأتي سؤال في غاية الأهمية، إذا فهم ما تقدم يأتي السؤال في غاية الأهمية، وكما يعبرون في وقتنا سؤال يطرح نفسه، سؤال يطرح نفسه وهو في غاية الأهمية. إذا كانت الأمور مكتوبة ومقدرة وكل علم مقعده من الجنة ومقعده من النار، ففيما العمل؟ لماذا الإنسان يجهد نفسه في العمل؟ الأمر مكتوب ومقدر وفي اللوح المحفوظ، وما من نفس إلا وقد كتب مقعدها من الجنة ومن النار، ففيما العمل؟ هذا سؤال يطرح نفسه تلقائيا كما يقولون. تأمل الجواب عليه هنا. لما تنظر أجوبة الناس عليه، عندما تنظر أجوبة الناس على هذا السؤال، وكثيرا ما يطرح في الكتب، كتب العقائد، لكن المذاهب شتى في الجواب عليه، والأفكار متباينة، بل إن بعضهم جعل من جوابه عليه إنكاره الإيمان بالقدر. بعض الناس جعل من جوابه على هذا السؤال إنكار الإيمان بالقدر، وهذه مصيبة عظيمة جدا. كيف يبنى حق أو هدى، أو كيف يترتب حق أو هدى على مصادمة أصل من أصول الشريعة وركن من أركان الدين ورده تماما؟ فهذا من الزيغ والعياذ بالله. فالشاهد أن هذا سؤال يطرح نفسه، والجواب عليه واضح وضوح الشمس في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، الناصح لأمته عليه الصلاة والسلام، الذي ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ثم يا إخوان، إذا كان نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام والناصح الأمين أعطانا الجواب المسدد، لماذا نذهب هنا وهناك؟ ولماذا نبحث هنا وهناك والجواب أمامنا عليه نور وضياء من كلام قدوتنا ورسولنا عليه الصلاة والسلام؟ واسمعوا إلى ما جاء في الصحيحين في الجواب على هذا السؤال، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة في بقيع الغرقد. البقيع المعروف هذا، كانوا في جنازة، ويسمى بقيع الغرقد لأن كان فيه شجر يقال له الغرقد، له شوك معروف فيقال له بقيع الغرقد. الشاهد أن يقول: كنا في جنازة، ولما أحضرت الجنازة وبدأوا يهيئونها للدفن جلس النبي عليه الصلاة والسلام ومعه مخصرة مع عود صغير، فنكس عليه الصلاة والسلام رأسه وجال وأخذ ينكت بالعود التراب، والصحابة حوله وهو عليه الصلاة والسلام ينكت بالعود التراب عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم وهو جالس: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة ومن النار. واضح الكلام ولا لا؟ ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة والنار، كل واحد ما مكتوب مقعده من الجنة والنار، في اللوح المحفوظ فلان من أهل الجنة، ومكتوب أيضا في اللوح المحفوظ فلان من أهل النار. متى كتب الآن؟ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب الله عز وجل ذلك في اللوح المحفوظ، علمه وكتبه والأمور بمشيئته، وهو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى. فقال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة أو النار. طرح الصحابة هذا السؤال الذي يطرح نفسه، قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ هذا السؤال يطرح نفسه. أيضا جاء في حديث آخر بنفس المعنى، لأن الحديث هذا أيضا تكرر في عدة مناسبات، فجاء في لفظ آخر أن بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله، ألا نتكل على الكتاب؟ ما معنى ألا نتكل على الكتاب؟ يعني نترك العمل ونقول المكتوب حاصل، نتكل على الكتاب ونقول المكتوب حاصل، ألا نتكل على الكتاب؟ وبعضهم قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فهذا كما يقال سؤال يطرح نفسه. أجاب الهادي الأمين والناصح المشفق بجواب مسدد واف كاف شاف لمن كتب الله عز وجل له التوفيق والهداية، كلمتين لكنها وافية تماما في الجواب على هذا السؤال من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فماذا قال لما قالوا له ففيما العمل، ولما قالوا له ألا نتكل على الكتاب؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الجواب الذي لا جواب على هذا السؤال غيره، مهما بحث الإنسان ومهما نقب ومهما فتش ومهما تقعر في هذا الأمر لا يجد جوابا غير هذا الجواب من الناصح الأمين والمعلم المشفق صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يا أخوان، قبل أن أسترسل في توضيح هذا الموضوع وبيان هذا الجواب وطريقة الانتفاع به، أنبه على أنه ينبغي علينا أن نعلم أن أمر القدر سر لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للإنسان أن يخوض في هذا الأمر بعقله المجرد أو بفكره القاصر أو بسؤالاته الاعتراضية التي هي من أبطل الباطل وأضل الضلال والعياذ بالله. بعض الناس في هذا الباب جريء في الباطل، يتجرأ على رب العالمين ويسأل في القدر أسئلة اعتراض وانتقاد، ونسي أنه عبد لله جل وعلا. فتجد بعض الناس يقول: لما فعل الله كذا ولما لم يفعل الله كذا، ويعترض وينتقد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا. والحديث صحيح، قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا. إيش المراد بقوله إذا ذكر القدر فأمسكوا؟ هل المراد إذا ذكر القدر بقراءة الآيات والأحاديث وفهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام والارتباط بالأدلة والكتاب والسنة، هل المطلوب في مثل هذه الحالة أن نمسك، أو أن نتدبر كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا المراد؟ بقوله إذا ذكر القدر فأمسكوا، لا، العلماء كتبوا كتب في القدر وأوردوا الآيات وأوردوا الأحاديث، لم يمسكوا لأن هذا أمر مطلوب الخوض فيه في بتدبر الآيات وفهم النصوص والانطلاق في الباب على ضوء الآية والحديث، فهذا يخوض فيه الإنسان ويتدبر ويتفهم ويتعلم دين الله من الكتاب والسنة. لكن قوله إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي إذا ذكر بالعقل المجرد، إذا ذكر بالاعتراض والانتقاد ونحو ذلك، فيجب على الإنسان هنا أن يكف وأن يمسك. ولهذا جاء في القرآن قول الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل لأنه هو الرب سبحانه وتعالى وهم يسألون. ولاحظ اللفتة الجميلة في قوله وهم يسألون، يعني إذا أردت أن تسأل فاسأل عما تسأل عنه، لا تسأل عن أفعال الرب التي لا تسأل عنها، اسأل عن الأفعال التي خلقت لأجلها وأوجدت لتحقيقها. ولهذا قال بعض العلماء كلمة جميلة، قال لا تقل لما فعل الله، ولكن قل بما أمر الله، بما أمر الله، لا تقل لما، من أنت حتى تقول في أحكام الله وفي شرعه وفي دينه لما؟ لا يسأل عما يفعل، الخلق خلقه والكون كونه، ومن أنت؟ لكن قل بما أمر الله، هذا السؤال يهمك أن تسأل عنه. لماذا؟ لأنك مطلوب منك في هذه الحياة أن تعرف دينك وأن تعرف ما خلقت لأجله وأوجدت لتحقيقه، فتعمل بطاعة الله عز وجل كما أمرت وكما خلقك الله عز وجل. فهذه مسألة يجب التنبه لها، وأن يحتاط الإنسان في هذا الباب ويحترز ولا يخوض في مسائل القدر إلا على ضوء الآية والحديث. عرفنا قبل قليل أن السؤال أن يطرح نفسه لما العمل والأمر مكتوب، لماذا لا نتكل على القدر والأمر مكتوب، جاء الجواب في السنة اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا أردت لنفسك الهداية في هذا الباب لا تخرج عن هذا التوجيه المبارك. واعلم وفقك الله أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم سمعوا هذا الجواب ووجدوه دواء شافيا وبلسما ناجعا، وتلقوه بكل طمأنينة وعملوا به تمام العمل، لأنهم وجدوا جواب عليه نور، فهموه وقبلوه وعملوا على ضوئه. وليكن نهجك في هذا الباب نهج الصحابة الكرام. قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هاتان الكلمتان تتكونان من جملة إنشائية وجملة طلبية، يعني جملة خبرية وجملة طلبية. الطلبية اعملوا، والخبرية كل ميسر لما خلق له. فأنت يجب أن تفهم هذه المسألة على ضوء هاتين الكلمتين اعملوا، الثانية كل ميسر لما خلق له، يعني لا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء إلا بتيسير الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. انتبه معي إلى الجملة الأولى وهي قوله اعملوا، من الذي يخاطب بهذا الأمر اعملوا؟ من الذي يخاطب بهذا الأمر؟ هل من لا مشيئة عنده ولا إرادة هل يقال له اعمل؟ الذي ليس عنده مشيئة ولا إرادة هل يقال له اعمل؟ هل يقال له صل؟ هل يقال له صم؟ هل يقال له زكي؟ هل يقال له بر والديك؟ هل يقال له لا تفعل الحرام وما عنده مشيئة؟ هل يخاطب بالأوامر؟ إذن الخطاب في قول اعملوا هذا فيه دلالة على أن المخاطب عنده مشيئة، أليس كذلك يا أخوان؟ قول اعملوا هذا الخطاب يدل على أن من خوطب بهذا الأمر عنده مشيئة. الكأس هذا ما يقال له اعمل ولا يقال افعل كذا لأن ما عنده مشيئة. الورقة التي في مهب الريح ما تؤمر وليس عندها مشيئة، تذهب بها الريح يمين وشمال وهي لا مشيئة لها. فالإنسان ليس مجبورا على فعل نفسه، وليس كالورقة في مهب الريح له مشيئة. ولهذا الذي جاء للمسجد جاء المسجد بماذا؟ بمشيئته. والذي ذهب إلى مكان الفساد ذهب إلى مكان الفساد بمشيئته. ولما يوضع الطعام أمام الإنسان يختار هذا الطعام بمشيئته ويدع هذا الطعام بمشيئته. فعنده مشيئة. والذين يقولون بنفي المشيئة عن العبد ويوجد ضلال يقولون هذا، يقول العبد ما عنده مشيئة وهو كالورقة في مهب الريح، هؤلاء أنفسهم عقيدتهم لا يطبقونها في كل شيء، لا يطبقونها في كل شيء، ليست مضطردة عندهم في كل شيء، بل إنها في بعض الأوقات مرفوضة. متى ترفض؟ لو جاء لأحدهم وضرب بجمع على وجهه وسقط على قفاه وقال له معذرة أنا كالورقة في مهب الريح، ما, ما, ما, ما, ما كنت مختار ولا كنت. يقبل من هذا الكلام؟ يقول لها فعلا أنا معذور أنت؟ إذا جاء شخص متعمد وضربه حتى أسقط على قفاه وقال له اعذرني أنا كالورقة في مهب الريح ما عندي مشيئة ولا إرادة، يقبل؟ ما يقبل، ما يطبق عقيدته. شوف لاحظ دليل بطلان العقيدة أن صاحبها لا يجعلها مضطردة في كل مقام. تجده إذا قيل له صلي مثلا أو قيل له اجتنب الحرام قال أنا ما عندي مشيئة. إذا جاء الطعام والأكل وأشياء يشتهيها اشتغلت المشيئة اشتغلت، قال لي نعم هذا أنا أشتهيه وهذا يعجبني وأنا أبغى من النوع الفلاني. وإذا قيل له صلي قال والله أنا كالورقة في مهب الريح ما عندي مشيئة ولا أختار. لكن إذا كان شيء يريده يمشي له لو كان فوق جبل يصعد إذا كان نفسه تهواه والمشيئة تشتغل. لكن إذا كان أمر طاعة وعبادة واجتناب محرمات قال أنا مثل الورقة في مهب الريح وما عندي مشيئة ولا عندي اختيار. فهذه الطائفة طائفة ضالة، وهم أنفسهم عقيدتهم أصلا لا يطبقونها في كل أمر، لا يطبقونها في كل أمر. فإذا هذا نوع من الضلال. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا، هذا فيه دلالة على أن المخاطب عنده ماذا؟ عنده مشيئة، وإلا ما يقال له اعمل. لو كان كالورقة في مهب الريح ما يقال له اعمل، ما يخاطب من لا مشيئة له، لا يخاطب. الناس لا يخاطبون من ليس عنده مشيئة، ما يخاطبونه. فإذا قوله اعملوا هذا دليل على أن كل إنسان عنده مشيئة. أرأيتم لو أن إنسان أكره، أرأيتم لو أن إنسانا أكره على عمل باطل من الدين، أكره على فعله لم يفعله مختارا ولم يفعله بمشيئته، هل يحاسبه الله؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا يحاسبه الله، لأن مشيئته ما تعلقت به ولا طلبه ولا اختاره. لكن لو قيل لها الله أمرك بالصلاة ودعاك إلى الصيام ونهاك عن الحرام وقال لا أنا ما عندي مشيئة، ما لو شاء الله ما أشركنا ولا أبانا مثل ما قال المشركون، لو قال مثل هذه الكلمة هل هذه تنجيه من العذاب؟ لا، عندك مشيئة. وكل أحد يحس منها يحس هذا الأمر من نفسه، كل أحد يحس هذا الأمر من نفسه أن عنده مشيئة، يختار بها هذا الطريق ويختار بها هذا الطريق. هذا واضح في قول اعملوا، فهذا الخطاب يدل على أن العبد عنده مشيئة. الآن أنت الناحية العملية المفترض أنها توجد عندك وأنت تسمع قول اعملوا، ما هي الناحية العملية التي يفترض أن توجد وأنت تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا، وأنت تعرف أيضا أن الأمور بقدر، ويقول لك عليه الصلاة والسلام مع أن الأمور بقدر يقول لك اعملوا، الناحية العملية ما هي؟ مجاهدة النفس، مجاهدة النفس وتحريك هذه المشيئة الموجودة فيك للخير وأعمال الخير. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الآيات في هذا المعنى كثيرة، احرص على ما ينفعك فاعبده وتوكل عليه. فأنت تجاهد نفسك على العمل، تجاهد نفسك على العمل. مجاهدتك لنفسك على العمل وحدها لا تحقق الأمر، لأنك محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى عون الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يأتي الآن الجانب الآخر في الحديث، قال فكل ميسر لما خلق له. إذن أنت تجاهد نفسك على العمل وعلى فعل الأسباب المقربة إلى الله والبعد عن الأسباب المبعدة من الله عز وجل، وفي الوقت نفسه لا تركن إلى هذه الأسباب، ولا تركن إلى جهدك، ولا تركن إلى نشاطك، ولا تركن إلى عملك، ولكن دائما تكون متصل بالله، تسأله العون، تسأله التوفيق، تسأله الهداية، تسأله الثبات، تسأله الرشاد، تسأله أن يثبت قلبك على الحق، لأن الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، فكل ميسر لما خلق له. فأنت تجاهد نفسك على العمل، اعملوا، وفي الوقت نفسه ترجو الله سبحانه وتعالى أن يكتبك في عداد من؟ في عداد السعداء، في عداد الصلحاء، في عداد الأتقياء، في عداد أهل الجنة. ولهذا جاءت الدعوات الكثيرة في السنة: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم اهدني فيمن هديت، أن تضلني، مثل ما جاء في الدعاء الذي مر معنا، أدعية كثيرة. لماذا؟ لأن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا الجواب على هذا السؤال يتلخص في أمرين: الأمر الأول أن تجاهد نفسك على العمل، والأمر الثاني أن تكون دائما مستعينا بالله معتمدا عليه. هذان أصلان بهما صلاح العبد، وجاء ذكر هذين الأصلين معا في أحاديث ونصوص كثيرة في القرآن والسنة، مثل قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، ومثل قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وفي السنة قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. سأله رجل عن ناقته، قال: أعقلها وأتوكل، وإلا أطلقها وأتوكل. يعني هل أبذل السبب أو لا أبذل السبب اعتمادا على الله؟ قال: اعقلها وتوكل، يعني ابذل السبب. وقال عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. وكان جاء قوم من بلد من البلدان إلى الحج بدون زاد، فقالوا: نحن المتوكلون. قال عمر رضي الله عنه: المتوكل الذي يلقي بذره في الأرض ويتوكل على الله، هذا المتوكل. أما شخص يجلس معطل بدون أن يبذل الأسباب ويقول: إذا كان الله عز وجل كتب لي هذا الأمر سيأتيني، مثل شخص يكبر الوسادة وينام النوم المستغرب ويقول: إن كتب الله سبحانه وتعالى أن أكون من فطاحلة العلماء سأكون. يقول الشاعر: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون. يجلس الإنسان على فراشه ويقول: لو كتب الله أن أكون من العلماء سأكون من كبار العلماء، أكون مثل ابن تيمية وابن القيم وأكابر أهل العلم، ويجلس نائم على فراشه وفي أماكن اللعب وأماكن العبث، ويقول: إن كتب الله لي أن أكون من العلماء الكبار أكون. ولا آخر مثلا يقول: إن كتب الله عز وجل لي ذرية صالحة وأولاد أبرار أتقياء سيكون، لكن أنا إلى أن أموت لن أتزوج، إلى أن أموت لن أتزوج، إن كتب الله لي أولاد سيكون. هذا يموت وما يجيه الأولاد، لأن الله عز وجل ربط الأمور بأسبابها ودعا العباد إلى, إلى, إلى, إلى, إلى فعل الأسباب. وأيضا شخص عنده مثلا أرض مهيئة للزراعة، ثم قال: إن كتب الله عز وجل لي أن تكون فيها النخيل وفيها الزروع وفيها الفواكه وفيها، لكن أني أتعب وأحط بذور وأجيب فسائل وأجيب ماء وسقي، وهذا لا، ما ما ما أعمل. فمثل هؤلاء يعني مصادمين لهذا المعنى المقرر في الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن العبد مطالب ببذل الأسباب ومجاهدة نفسه على فعل ما يسعد به في دينه ودنياه، في أمور الدين وأمور الدنيا وفي أمور الآخرة، يجاهد نفسه على العمل، ولا يركن إلى ماذا؟ ولا يركن إلى السبب، ولا يلتفت إلى السبب، ولا ينظر إلى شطارته، ولا ينظر إلى ذكائه، ولا ينظر إلى حذقه، ولكن يعتمد على الله ويسأل الله التوفيق. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، وانظر التطبيقات العملية، كان عليه الصلاة والسلام في كل مرة يخرج من بيته يقول: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. في أي حاجة من حاجاته الدينية والدنيوية، إذا خرج من البيت قال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لاحظ ماذا اجتمع الآن في خروجه عليه الصلاة والسلام من البيت وقوله لهذه الكلمات، ماذا اجتمع له؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا خارج من بيته للعمل، إما لصلاة، إما لطاعة، إما لطلب رزق، عمل خارج، ما جلس يعمل عليه الصلاة والسلام، يخرج للصلاة، يخرج للرزق، يخرج للسوق، يخرج للدعوة، يخرج من بيته عليه الصلاة والسلام. ثم إذا خرج ما ينظر إلى عمله ولا يلتفت إلى عمله، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فكل ميسر لما خلق له، يلتمس من الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد والهداية. فلاحظ انضباط أمر الإنسان واستقامة أحواله وسداد أمره لا يمكن إلا بهذين الأمرين، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. خلاصة الأمر أن العبد مطالب في هذه الحياة إلى آخر رمق، إلى آخر لحظة من هذه الحياة، أن يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة المقربة إلى الله، وأن يجتهد على أن يباعد نفسه عن الأعمال السيئة التي تسخط الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه دائما وأبدا ينطرح بين يدي الله، يلح عليه ويسأله بصدق أن يعينه، أن يثبته، أن يوفقه، أن يسدده، أن يعيذه من الضلال، دائما وأبدا يسأل الله ذلك. وقد كان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام كما تقول أم سلمة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي رواية: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. قالت: قلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فإذا العبد يحتاج دائما أن يسأل الله الهداية، يسأل الله التوفيق، يسأل الله السداد، يسأل الله الثبات، يسأل الله أن يعيذه من الضلال، دائما يسأل الله ويلح على الله سبحانه وتعالى في دعواته، وفي الوقت نفسه يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وأسأله جل وعلا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعوذ به لنا جميعا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. وأسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن يكون لهم ناصرا ومؤيدا وحافظا ومعينا. وأسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكف شر بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين.